وأعجب من هذا أيتخذ الإله روحا فقد اتخذ عيسى روحا فخرج الحبيب بكماله وجماله وجلاله قال له سمعت ما كنتم تتحدثون عن قلتم آدم اصطفاه الله وهو كذلك وقلتم إبراهيم خليل الله وهو كذلك وقلتم موسى كليم الله وهو كذلك وقلتم عيسى روح الله وهو كذلك ألا وانا حبيب الله وانا أول من تنشق عنه الأرض فيخرج منها وأنا أول من يقرع أبواب الجنة فتفتح لي وأدخلها والفقراء من أمتي والمساكين